سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. أعلم وأدرك يا فيلسوف أن الفضائل منازل ودرجات. نعم. فبماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أعظم وأكرم منازل الفضائل في هذا الزمان؟ بنيتي، أعظم وأكرم منازل الفضائل هي منزلة المحبة. المحبة يا بنيتي. جميل جدا جدا. فحدثني إذن الآن وبلا أي توان عن منزلة المحبة وعن أمرها وقدرها عند العشاق والأحبة. منزلة المحبة يا بنيتي هي المنزلة التي فيها وعليها يتنافس المتنافسون، ويتسابق المحبون، ويتبارى العاشقون المتيمون. نعم نعم. فهي قوت القلوب وغذاء وأخيرا وليس آخرا يا بنيتي، فهي قلب المقامات والأحوال، وهي روح الإيمان والأعمال، التي إن خلت منها في هذه الحياة كانت كالجسد الذي لا روح فيه ولا حياة. فيلسوف، معذرة يا فيلسوف، ولكني. ولكنك ماذا يا بنيتي؟ ولكني أسأل الآن وأتساءل عن أية محبة في هذا الزمان تتحدث أنت الآن. أتحدث عن أعظم وأكرم محبة، عن أنقى وأرقى منزلة، عن منزلة المحبة في الله. المحبة في الله أعزك الله. جميل جدا جدا. ولكني أعني، أقصد، هل تعتبر أركان وقواعد في هذه الحياة؟ قيل يا بنيتي، الدين كله يرتكز على أربع قواعد: حب وبغض، يترتب عليهما فعل وترك. بمعنى؟ بمعنى أنه إن كان حب العبد وبغضه وفعله وتركه لله جل علاه فقد استكمل الإيمان. عظيم جدا جدا. ولكني أعلم وأدرك يا فيلسوف أن لكل فضيلة جليلة أمارة وإشارة. نعم. فماذا يا ترى تكون أوضح أمارة وأرجح إشارة تعين وتبين أجل وأدل أمارات أو علامات محبة الله جل علاه في هذه الحياة؟ بنيتي، سأل مرير ذات يوم الجنيد رحمه الله، سأله مثل سؤالك هذا فأجابه قائلا: اعلم يا ولدي أعزك الله أن من أقوى وأبقى وأنقى علامات الحب في الله جل علاه في هذه الحياة هي علامة دوام نشاط قلب المحب في خدمة من آثر أو أحب. وكيف؟ كيف يا سيدي أعزك الله؟ هذا يا ولدي يتحقق ويتوثق بانعدام استثقال سعي العبد في مراد من يهوى أو يحب، وإن كان شاقا على نفسه أو على بدنه. نعم نعم. فمن كان محبوبه أحب إليه من الكسل ترك الكسل وشمر للعمل في خدمته، ومن كان محبوبه أحب إليه من المال ترك المال وآثر محبة المولى ذي الجلال. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.